الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخر ما كنا نتكلم عليه فيما يتعلق بارك الله فيكم بالشروط التي إذا توفرت في المكلف يجب الجهاد عليه، وذكرنا أنها سبعة: الإسلام، العقل لأن المجنون غير مكلف، هذا من وجه. الوجه الثاني أنه قد يضر نفسه أو يضر المسلمين، فلا ينفع ولا يجدي البلوغ، فلا يجب على الصبي الحرية، فلا يجب على العبد لأنه مملوك، الذكورية فلا يجب على النساء، لكن لا بأس بالمرأة أن تخرج لمعاونة الغزاة والمقاتلين والمجاهدين، مداوة سقياهم وما إلى ذلك. السلامة من الضرر أن يكون سالما صحيحا من الأمراض كالعرج والعمى وما إلى ذلك. السابع وجود النفقة التي توصله إلى مكان الجهاد، هذا إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر وشد رحال. والضابط الذي بعد هذا هو الضابط الأول، وفي صفحة 109 يقول: أسر الكفار على قسمين، وجملة ذلك أن المسلمين إذا انتهت المعركة كانت غنائم المعركة إما آدميين أسرى وإما أموال غنائم. فالقسم الأول أسرى الكفار على قسمين، قوله قسم يكون رقيقا بمجرد السبع، والنساء والصبيان، فيصبح هؤلاء سبيا بمجرد انتهاء المعركة فيسترقون عند المسلمين. قول النساء يدخل جميع النساء سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والصبيان كل من هو دون البلوغ من الذكور. علامات البلوغ للذكر 31: الاحتلام، انبات شعر خشن حول الفول، وبلوغ 15 سنة. والأدلة، قال فيه عن ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، لأن النساء في الأصل المرأة لا تقتل، الصبي لا يقتل، هؤلاء إنما يكونون في السبي، أما القتل فلا يجابهون بالقتل إلا أن المرأة تقاتل فتقتل. النافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني على غفلة على سهوة، وهم ليسوا بمنتبهين وليسوا على استعداد، فقتل مقاتلته وسبى ذراريا. حدثني بذلك ابن عمر. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في بني قريظة قتل المقاتل، قتل ما بين 600 إلى 700، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ: أحكم فيهم وهم مواليك، لأنه موالي لسعد بن معاذ معنا، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذريتهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. قال وعن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير لا تحمل حتى تحيض حيضك. وهذا أيضا من عدل الإسلام وإنصافه، لكي لا يختلط الماء. ما الرجل الأول وهو كافر قوطة المرأة وهي حامل وقد تلقحت بماء الكافر، فيأتي ماء المسلم فيختلطان، لا، منع الشارع من هذا. وأيضا تستبرأ بحيضة واحدة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم النساء على المجاهدين وأمرهم أن يستبرئوهم قبل الوقت، أي يستبرأ الرحم يعرف خلوه من الحمل بالحيض لأنهم أصبحوا ملك يمين. قال ابن قدامة: وجملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب، أحدها النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين. بنفس يقول ايش؟ يقول رقيقا للمسلمين بنفس، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والولدان، متفق عليه. وكان عليه السلام يسترقون إذ سباهم. كلمة تعجبه بنفس كلكم؟ ها؟ لا أدري، هي زائدة على كل زائدة من الطباعة خطر الله. قوله قسم لا يسترقون بمجرد السبع هم الرجال والإمام مخير. طيب المرأة دي سبيت يا إخوة ومع أطفال، لا يفرق بين المرأة وطفلها، لا يفرق بين المرأة وطفلها، يكون معها يضم معها معنا هكذا. طيب يقول هذا قسمهم الرجال بالغون، فيرجع الأمر فيهم إلى إمام المسلمين على حسب ما تقتضي مصلحة المسلمين، يجب عليه فعله، يعني إمام المسلمين مخير في هذا النوع من الأسرى، إما القتل إما الرق إما المن، ها، إما الفداء، وقد يكون الفداء بمال، قد يكون الفداء بمبادلة مسلم أسير مسلم، معنى يا إخوة. قال القتل، وهذا أيضا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، رأى القتل في مرة من مرات فقتل منهم. قال أن الإمام إذا رأى أن المصلحة تقتضي قتل أسرى الكفار، وأيضا المصلحة هذه مش يعني هي اجتهاد من الإمام، ليس ناشئا عن شهوة، ليس ناشئا عن شهوة ومجاملة، لا، إنما مراعاة مصالح المسلمين في هذا الباب. قال أن الإمام إذا رأى أن المصلحة تقتضي قتل أسرى الكفار الرجال قتلهم، مثال النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة عن جابر بن عبد الله في قصة بني قريظة، وفي فحكم سعد بن معاذ أن تقتل رجاله ويستحيا نساءهم ودلالهم ليستعين بهم المسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصلت حكم الله فيهم. قال تعالى: وقاتل المشركين كافة. وقال: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، حتى يدخن في الأرض يعني بالقتل، معنى حتى ينكي في عدوه قاتلا، هذا المعنى الإدخان. وعن عطية القرضي قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة، فأمر بي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروا إلي هل أنبت بعده، فنظروني فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي وأسلم عطية القرضي فيما بعد. قوله الرق، فيجوز الإمام أن يسترق الرجال لخدمة المسلمين إذا اقتضت المصلحة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استرق بني المصطلق. قال في منار، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سبي هوازن، وقع فيهم سبي في هوازن، غزوة هوازن، وهي غزوة فطيف في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة. نعم ايوه التي حمين. قال في منار السبيل اما الرق فلانه يجوز اقرار بالجزيه فبالرق من باب اولى لانه ابلغ في صغارهم في صغارهم يعني في اذلالهم واهانتهم. قال قوله المن اذن الاول القتل الثاني الرق الثالث المن وان يتركه بلا عوض او مقابل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع المشركين قبل اسلامهم كثمامة ابن أثال وابي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب رضي الله عنه. ولقوله تعالى فاما منا بعد واما فداء قوله الفداء بمال فاذا راى الامام ان المسلمين في حاجه الى المال عدل الى الفداء بالمال كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام لأسرى بدر أنه فداهم بمال. قوله الفداء بأسير مبادلة بينه وبين أسرى المسلمين. وجملة ذلك أنه إذا وقع أسرى مسلم في الأسر ورأى الإمام أن يفدى هؤلاء بأسرى الكفار فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. والقول تعالى وإذا لقيتم الذين كفروا وضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال في المغني قال وإذا سبى الإمام فهو مخير إن ضعفت لهم فإن رأى من عليه وأطلقهم بالعوض فإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منه وإن رأى فاد به وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى فيه نكاية العدو وحظا للمسلمين فاعل. قال ابن عثيمين رحمه الله وأما إذا سبي البالغ المقرر فإن الإمام يخير فيه بين أمور أربع إما القتل وإما أخذ الفداء وإما الاسترقاق وإما المن بدون شيء والفداء يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم. الضابط الثاني تقسيم الغنائم وأيضا بارك الله فيكم يعني الإمام لابد أن يجتهد في هذه المصلحة ولا يعني يتسرع ولا يتعجل بل ينظر ما هو الأخير وما هو الأفضل وما هو الأحسن لمصالح المسلمين ونكاية العدو وكما قلت لكم لا مجاملة ولا شهوة. طيب الضابط الثاني تقسيم الغنائم أربعة أخماس للغانمين وجملته أن القسم الثاني من الغنائم وهي الأموال والمتاع والنساء والصبيان وكل ما غنموه من قتال الكفار فإنه قسم إلى خمسة أقسام خمس لله ورسوله. أول شيء احنا نخرج الخمس هذا لله ولرسوله تمام وسنعرف خمس الخمس هذا لله ولرسوله أين يكون والقرابة هذا خمس الثاني من الخمس طيب المساكين واليتامى وأبناء السبيل معنا. طيب الأربعة أخماس الأخرى للغانم للمقاتلين للجنود الذين حضروا الوقعة وحضروا الغزوة سواء قتلوا أم لم يقاتلوا وسيأتي معنى كذلك من الذين سيأخذون هل النساء يأخذون لو حضروا هل الصبيان يأخذون لو حضروا أم أن الأمر خاص بالمقاتلين البالغين وهل الجيش كله يأخذ يعني في سرايا للجيش في أطراف الميدان معنى في على الحدود مثلا في المؤخرة ما حضروش النازلة والغزوة هل يأخذون أو لا يأخذون هذا إن شاء الله سنتكلم عليه. وأيضا مسألة مهمة جدا أثارها الفقهاء وهي لو كان الجنود راتب من وزارة الدفاع هل سيأخذون من الغنائم أم لا؟ هذا هو. والراجح إذا كان لهم راتب من وزارة الدفاع وهم مكفيون فليس لهم في الغنائم، فليس لهم بالغنائم. هذا أمر، الأمر هذا الأمر أول لأنهم مكفيون. الأمر الثاني بارك الله فيكم، الإمام له أن يقسم الغنائم وله أن يضعها في مصالح المسلمين معنا، وهذا هو المعمول به اليوم في الدول الإسلامية والدول العربية. الأمر الثالث أنه ممكن تكون في الغنائم دبابة، فبالفرض يمتلكها السائل، يكون فيها مدفع، يكون فيها قذائف صاروخية في الغنائم، هذا موجود ولا ما مش موجود؟ موجود. فالمسألة بارك الله فيكم، كان في الزمن الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجنود ليس لهم رواتب، فمن هنا الفقهاء رأوا أنهم لا يأخذون من الغنائم إذا كانوا مكفيين، إذا كانوا مكفيين. فإذا لم يكونوا مكفيين فلهم يأخذون الغنائم. وهذا الأمر وهذا المبحث متعلق بالجنود الرسميين الذين في الديوان، الذين هم جنود رسميون مسجلون في الدواوين والكمبيوتر والدفاتر وما إلى ذلك. لكن لو جاء أن الإمام استنفر أناسا ليسوا بجنود رسميين ولا مسجلين في الدواوين ولا في الدفاتر ولا في الحاسوب، فهؤلاء يأخذون لأنهم متطوعون، لأنهم متطوعون. فخلونا يعني نقرأ المبحث كأكمله، وإذا يعني نقص شيء إن شاء الله نتكلم عليه ونستكمل. إذن هنا احنا بعد الغنائم هنقسمها إيه؟ خمسة أقسام. الخمس الأول لله ورسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله والرسول معنا، وبقية ما جاء في الآية من ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل معنا، وبعدين أربعة أخماس. وبعدين أنا كما قلت لكم في غنائم وفي فيء وفي نفل اللي هي الأنفال. أنفال دي بقى إيه؟ أشياء زائدة، أشياء زائدة الإمام يهديها لمن يرى. واحد شجاع مفلط، واحد الشيخ ياسر مناي طالبنا، واحد ما شاء الله يقول له الإمام الخليفة شوف الرجل ده أبو عباءة صفراء لو قتلته لك كذا وكذا وكذا، مثلا يبقى اسمه نفل. اسمه ايه نفل؟ النفل يعني ايه؟ الزيادة، زيادات على الغنائم، زيادات على الغنائم، أموال، سلاح، متاع وما إلى ذلك. إذا عندنا الغنائم، عندنا الفيء، عرفنا الفيء ما هو؟ دون قتال يؤخذ من الكفار بحق، بس بحق، مش بحق، مش بخديعة ولا غدر معنا. يعني واحد مستأمن تروح تأخذ مالك يقول فيء، أصلا مستأمن ما تاخدش مال ده جزء تاخد مال أصلا. واحد ذمي تروح تأخذ مالك يقول حلال، حرام معنا. المستأمن الذمي المعاهد كل هذا لا يجوز أن تأخذ مالك أصلا بخديعة وختم غدر سلب ونهب، لا تمام. لكن الكفار عليهم جزية اسمها ايه؟ تدخل في الفيء. الخراج يدخل في الفيء، عشور التجارات نصف العشور تدخل في الفيء معنا. كانوا زمان بارك الله فيكم التجارات يعملوا عليها ايه؟ زي ما نسميه اليوم ايه؟ جمارك، لا ذيك تسمى العشور في بلاد الدول الإسلام سموها العشور ما يسموها الجمارك تمام. تاجر كافر يدخل بلاد الإسلام وبيتاجر بالمليارات، يقولوا هات عشر كذا، عشر البضاعة. طيب ده كافر، بيقولوا الكافر الحربي بيسموه، بس تاجر. طيب في ذمي تاجر بيقولوا نصف العشر، ياخذوا من التجارة نصف العشر معناه. طيب عندكم كده واحد كافر واقف عند ماله كده، واقف بضاعة أموال دراهم، وبعدين من شدة الخوف سابها ومشي فزع. وده يدخل في الفيء برضه، يدخل فين؟ في الفيء. ففي غنائم، في فيء، في الثالث بقى الأنفال. احنا نتكلم الآن عن الغنائم، نتكلم على ايه؟ الغنائم، مبحث الغنائم الآن. تعالوا بقى نشوف كده، بيقول وجملة عن القسم الثاني من الغنائم وهي الأموال والمتاع. طيب هل يجوز له أن يأخذ شيئا؟ المقاتل هذا بارك الله فيكم، شيء يسير، كان يشرب الشاي مثلا، كان يجد كسرة خبز يأكلها، كان يجد دواء للصداع وهو عنده صداع، لا بأس. الشيء اليسير الذي يسد الرمق قبل القسمة لا بأس، لا بأس. وجد سمنا عايز يتدم منها لا بأس. أما أن يأخذ مالا، يأخذ ملابس، يأخذ سلاحا، يأخذ كذا، يأخذ كذا، فلا يجوز هذا إلا بعد القسمة. ومن غل يأتي بما إيه؟ غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. معنى يا إخوان؟ وسنتكلم إن شاء الله على عقوبة الغال، عقوبة إيه؟ الغال الذي يأخذ من الغنائم قبل القسمة، واختلف العلماء في عقوبته. وسنتكلم عليه إن شاء الله. الأنفال بارك الله فيك في اللغة أصلها النفل يعني الزيادة، زيادة العطاء عن الشيء المحدود المقسوم. فبالمقسوم هي الغنائم، للراجل سهم وللفارس سهمان، تمام، ثلاثة أسهم كما سيأتي. طيب ممكن أنا بقى أزود على الغنائم دي للشيخ ياسر مثلا، أقول له لو قتلت الرجل هذا فلان ابن فلان بعينه فلك سلبه، لك سلب. وسيأتي معنى ما معنى السلب. السلب يشمل الملابس، يشمل الحلي، يشمل الحوذة، يشمل بارك الله فيكم الدرع، يشمل سلاحه، ها هذا اسمه السلب. ها انتم تعرفون بارك الله فيكم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما راى رجل مقتولا من كفار، وجاء سلم الاكوع بايه؟ بالرجل مقتول ومعه سلمه، فقال من قتله؟ قال سلمة بن الأكوع. قال وله سلبه أجمع، كل السلب للسلمة. وسلمة رضي الله عنه كان يسبق الإبل والخيل، معنى أعدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداهم يعني أسرعهم في الجهل، يسبق الفرس. وهذه قوة يؤتيها الله من يشاء من أبا. هذا سلمة بن الأكوع، أبو يقال أبو سلمة ويقال أبو إياس. معنى الإخوان؟ وسيأتي بإذن الله قريبا من هذا بإذن الله. يقول وجملته أن نعم السلطان أو الأمير القائد بيقول في نفل ربع مثلا، وأحيانا يقول في النفل الثلث يخرج. بارك الله. قال وجملته أن القسم الثاني من الغنائم وهي الأموال والمتاع والنساء والصبيان وكل ما غنموه من قتال الكفار فإنه يقسم إلى خمسة أقسام، خمس لله ورسوله وأربعة أخماس للغانمين، لقوله تعالى اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. عن رجل من بلطيم قبيل قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في وادي القرى، فقلت يا رسول الله لمن المغنم؟ فقال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال لا، حتى يأخذه أحد من حينه فليس بأحق به من أخيه. قال قوله للراجل سهم والذي يقاتل ماشيا على رجليه أو يركب بعيرا، معنى في الحقيقة أو يركب بعيرا، هذه فيها رد خلاف، إن من يركب بعيرا منهم من جعله فارسا ليس راجلا، ومنهم من قال أن عد راجلا. الصواب في الحقيقة أن البعير له نفقة وله كلفة وله مؤنة، فكيف نجعل صاحب البعير مع الراجلين؟ لا يكون صاحب البعير مع الراجلين، لا مثلا جعله مع الفرسان، سنجعله مع الفرسان. وطبعا أكثر العلماء يقول لك الفارس من معه الخيل، من معه إيه؟ الخيل، ويخرج من معه البعير. الصواب أننا نعامل صاحب إيه؟ البعير بارك الله فيكم معاملة الفارس، لأن البعير أيضا له نفقة، له علفه، له يعني مؤنته. قال قوله: وللفارس ثلاثة أسهم، والذي يقاتل على فرس سواء كان هجينا أو عربي. عربية يعني أبو أمه عربيان، مفيش خليط. هجين أبو عربي مثلا، أمه بردون، رومية، أعجمية، سلالات سلالات معروف. سهم للفارس وسهمان للفرس. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. طيب المرأة اللي خرجت دي هنعمل معاها إيه؟ طب ما هي بتساعد برضه. طب الصبيان دول بيساعدوني، بيجيبوا بيودوا بيعاونوا بينولوا بيردوا أشياء. الصواب أن هؤلاء يرضخ لهم رضخا، يعني يعطون عطية قليلة. الرضخ والعطية إيه؟ القليلة اليسيرة، عطية يسيرة يعني بما يجبر خاطره، بما يجبر غير خاطره. ولا تخرج المرأة وهي قد تعبت وترجع بلا شيء. والصبي كذلك، الصبيان كثير يخرجون، يخرجون يعاونون ويرجعون بلا شيء. الصواب يرضخ لهم رضخا، لا لا يكونون سهاما، لا يكونون سهاما. طبعا احنا في جمل في نهاية المعركة بنشوف الغنائم دي بنقسمها أسهم، انتوا عارفين طريقة الأسهم، وبنشوف عدد المقاتلين اللي حضروا الغزو 1000 واحد معنا، ومعنا مثلا 3000 سهم او 7000. بنبدأ نقسم الغنيمة، قسمناها أسهم. طيب واللي دولة 1000 مقاتل بنعطي، نشوف الرجل كم واحد، الرجل مثلا 500 والفرسان 50، بنعطي الراجل سهم ونعطي هذا 3 أسهم للشخص نفسه سهم، والفرس أو البعير له إيه؟ سهم. قال وللفارس 3 أسهم والذي يقاتل على فرس سواء كان هجينا أو إيه؟ عربيا. هجينا يعني مخلطا السلالة. سهم للفارس وسهمان للفرس. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس 3 أسهم وللراجل سهما. نعم تفضل. لو كان الفرس نفسه مش عربي خالص، لا هجين ولا عربي. وما يكونش كده بقى، مستحيل، ما فيش نوع ثاني. مستحيل يعني يكون اصله يعني مش ايه كيف معروف الفرسان لما تشوفه الخيارة اللي يسموه الخيارة والساسة اللي بيسوسوا، يقول لك فلان سايس سايس، بيسوسوا الخير، يعرف يبص في الفرس يعرفه ده عربي ولا مش عربي. يعرف مستحيل، ما لابد يكون من هذا ولا من هذا، أو خليط، إما يكون رومي أو فارسي، إما يكون عربي، إما يكون مخلط بين هذا. هو رومي طيب سواء احنا في مذهبنا هذا سواء، لان هناك في مذاهب تفرق، فهمتني؟ عايزين يفضلوا العربي على ايه؟ على العجمي والهجين كده. بس احنا في المذهب كله سواء، الرجح في المذهب كله سواء. المذهب الصحيح مش مذهب، مش يعني لست منتميا لمذهب معين، مذهب محدثين احنا بنسير مع مذهب محدثين، لكن هناك مذاهب تفرق. اذا كان عربي يأخذ سهمين، إذا كان هجين لا يأخذ سهمين، واضح لك؟ فإحنا بنقول لهم سواء عربي، سواء هجين، سواء يعني أعجمي بردون، بيسموه بردون، بيسموه إيه؟ بردون. طبعاً ما تركب البردون مشيته فيها تبختر. العربي ماشي كده بجلادة خشونة، يقول لك فلان رأيته راكباً بردون، معناه بردون يعني بيمشي تبختر. لا بيرتقص احيانا، هذا معروف خيول. طيب طبعا ارتقنا في الشرم في الغزو او في المعركه يقسم عليهم، ده بنجا مثلا من الشهاده يعني الشهاده غير زي الشهيد ولا في تقسيم الشهيد كفاء جزاؤه عند الله خلاص ده حاجه مش ده حاجه بس يقسم عنك يقسم لغيره من بناته او لاولاده دي عايز ابحث انا الان لم ابحث طب الصبي اللي هم الصغار برضه الصبي احنا قلنا لهم الرضخ الرضخ عباره عن ايه؟ عطيه قليله بيعطيهم كده بيعطوهم الامير خليك السلطان او قائد المعركه بيعطيهم لكن يعني طيب خاطرهم أم يعطيهم سهم لا دون السهم عطيه قليله يسيره لازم خاطرها النساء لهن عطية قليلة وهي الرضخ الصبيان لهم عطية قليلة والرضخ دون السهم لأنك إذا عرفت عدد المقاتلين سواء الذين قتلوا أو لم يقاتلوا المهم شاهدوا الغزوة وحضروا أو لا يأخذون من الغنائم وعرفت عددهم وعرفت الأسهم إذا دون السهم تعطي هؤلاء النساء وتعطي الصبيان ألم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء جعفر عطية عندما ذهب إليهم ومات جعفر؟ ينظر ينظر في هذا لم أستحضر الآن شيئا لكن تراجع بارك الله فيك. أيوه ممكن مثلا القياس اليوم يقوموا المهاجرين ولا الدرفين ولا التراك زي المشاكل أو هكذا فرصة كده الغنائم ذات العلماء بارك الله فيك. أول شيء إحنا قلنا إذا كان هؤلاء جنود رسميين فالصحيح ليس لهم بالغنائم إذا كانوا مكفيين فهمتني؟ إحنا كتكليف يعني نروح الجيش كتكليف مش يعني مش مرتب المعمول به اليوم في وزارة الدفاع إيه بقى؟ اللي بيجري على رجله زي اللي راكب دبابة زي اللي راكب مدفعية زي اللي راكب طيارة صح؟ بنفترض إن بقى في خريطة وبقى يعني هذه بقى من النوازل المعاصرة تحتاج إلى بحث ولا شك إن المجمع الفقهي المعاصر وضع لها مخرجا أنا لم أراجعها الآن واضح؟ قال والذي يقاتل على فرس سواء كان هجينا أو عربيا سهم للفارس وسهمان للفرس طيب الفارس اللي هو الرجل والفرس معروف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفاء وكانت خيبر في العام السابع من الهجرة ثلاثة أسهم وللراجل سهم وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما وفي لفظ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له قال ابن قدامة أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم سهم وهذا قول الجماهير وهو قال أكثر أهل العلم كان وسهمان لفرس وللراجل سهم قال ابن المنذر هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين وحسين بن ثابت وعوام وعوام وعوام علماء الإسلام في القديم والجديد في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وهو صحيح خلافا لأبي حنيفة النعمان بن ثابت وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل المشية سهما قوله سهم لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم يعني يصرف الصحيح انه يصرف مصرف الفيء طب الفيء بيصرفه فين؟ في مصالح المسلمين معنا؟ طيب بيصلحوا القناطر بيصلحوا الكباري بيشقوا طرق معنا؟ طيب بيعطوا ارزاق للقضاء بيعطوا ارزاق للفقهاء وما الى ذلك هذا في بيت اموال المسلمين بيت المسلمين بارك الله فيك قال ويقسم خمسة وبعدين معنى ايه حديث اخر منهم من قال لا ده هو للخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر هو راوي هذا الحديث وهذا الحديث موجود في سنن ابي داود ومسلم احمد ان بيسموه سهم الصفي سهم ايه الصفي سهم ايه الصفي هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام او هو للخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام خمس الخمس هذا هل يأخذ الخليفة؟ أبو بكر رضي الله عنه أتى بحديث أنه للخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال وهو مردود عليكم. أبو بكر قال هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام من قبل أبي بكر قال هذا أيضا كما في الحديث بين أيدينا. واتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن هذا يرد في المسلمين. المهم هذا سيصرف في مصالح المسلمين. طيب قال سهم لله ولرسوله ويصرف في مصالح المسلمين لقوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وجملة أن الخمس المأخوذة من الغنيمة تقسم خمسة أسهم. السهم الأول يجعل لله ورسوله ويصرفه الإمام في مصالح المسلمين بحسب ما يرى وتقتضيه الحاجة، يعني يقدم إيه الأهم فالأهم في مصالح المسلمين. هي أيضا مصالح المسلمين متفاوتة متفاوتة مع الإخوان ومختلفة المراتب. أرض فدك. نعم أرض فدك. نعم ماذا فيها؟ ماذا فيها أرض فدك؟ ذكرنا هذا من الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. فكانت في مؤنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وهو في الأخير أعطاه أبو بكر للمسلمين في حاجة الله. أيوة هذا دخل في الصفي لو كان في سهم الصفي. أيوة سهم الصفي برضو عايز أقول شيء. خمس الخمس خمس الخمس الذي هو لله ورسول من هو سهم الصفي؟ يعني سهم الصفي لا جميل لكن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا استقر الأمر عليه؟ يرد في مصالح المسلمين. اتفق أبو بكر مع الصحابة الكبار. قال وعن عمرو بن عبس عن عمرو بن عبس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم يعني إيه أخذه سترة أخذه إيه سترة فلما سلم أخذ وبارة من جنب البعير. ها الصوف اللي فوق سنام البعير ده اسمه وبر معنا، انما اللي على جلد الشاه والضأن والبقر اسمه صوف اسمه صوف. قال اخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود عليكم. طيب هذا بالنسبة لخمس الخمس الاول. خمس الخمس الثاني بقى ذي القربة وهم قال نعتضى شيء. قلت في الأول إن الواحد لو عسل سمن أخذ الشيء اليسير هل السلام هل حرم على نفسه بالعلمية في الحتة دي ولا هي عامة برضو على المسلمين؟ يعني مثلا في واحد أخذ شملة يوم واحد غل بها. احنا اتفقنا في اتفقنا الأشياء الضرورية المحتاجة إليها ككسرة الخمس جائع انما الشمله والملابس والسلاح لا ياخذ قبل القسمه لا ياخذ قبل القسمه بعد القسمه الامام يعطي له نصيب وياخذ لا يظلمه. قال اذا ننظر السهم لذي القربى بقى الخمس الخمس الخمس الثاني بقى هم قالوا بيت النبي عليه الصلاه والسلام بنو هاشم وبنو المطلب ويعطى للذكر مثل حظ الانثيين يعني ايه للذكر والانثى وسواء الغني والفقير معنى يا اخوه سواء منهم الغني والفقير ليست مسألة متعلقة بالفقير دون الغني تشمل الغني والفقير ويعطى كل على حسب حاجته من الغنى والفقر من الغني هكذا من الغني والفقير عند الحجر أو من الغنى والفقر ولعل عن جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت أنا وعثمان ابن عفان جبير بن مطعم أتى وعثمان ابن عفان فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا نوصل بهم بالموضع الذي وضعك الله به وهو إيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب بن هاشم معنا فيقول إخواننا طيب وضعك الله به منهم فما بنو إخواننا بن المطلب أعطيته، وإنما نحن منك بمنزلة واحدة. فقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك أصابعه. هكذا قال سهم لليتام، واليتيم من مات أبوه ووصبه سواء أكان ذكرا أو أنثى، فإذا بلغ لا يأخذ من سهم اليتامى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الاحتلام. معنى وهذا صحيح، اليتيم من مات أبوه أو من ماتت أمه ماذا نسمي؟ لطيف. ومن مات أبوه أمه طيب عجي سموه عجي. انظرون بقى من يرضعه ومن يقوم به من يكفله إلى غير ذلك. قال قوله سهم للمساكين، والمسكين والذي يجد بعض كفايته لكنها لا تكفيه، ويدخل الفقير في هذا السهم من وجهين. الأول قياس الأول، فإذا أعطينا المسكين الفقير أشد فقط ويجد بعض كفايته فإعطاء الفقير الذي لا يجد أولا. الثاني أن كلمة الفقير والمسكين إذا جاءت إحداهما منفردة شملت المعنى، وإذا جاءتا مجتمعتين أصبح لكل واحدة من معنى. قوله ابن السبيل، وإحنا قلنا الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، زي الإسلام والإيمان، البر والتقوى، الإثم والعدوان. على هذا فقسم. قوله ابن السبيل، ابن السبيل هو الذي خرج من بيته لفرض مباح ثم انقطع به السبيل في الطريق، وبعدين لما يقول لك مباح احترازا من انه خرج المعصيه. معنى يا اخوان؟ وعليكم السلام ورحمه الله. والراجح والله اعلم انه يشمل ابن السبيل سواء الذي خرج المباح او غير مباح، يمكن ان خرج المعصيه فعلا وانقطع به السبل ولا يستطيع، ربما خرج المعصيه وتاب وضاعت نفقته، فيطلق عليه ابن السبيل، لأن ابن السبيل كل من ضرب السبيل في السفر اسمه ابن السبيل. معنى سواء كان في سفر معصية أو في سفر أو سفر مباح، ربما ذهب المعصية فضاعت أمواله وبعدين ندم وتاب ورجع وقال والله ما عدت أرجع المعصية هذه، فله أن يأخذ حتى يعود إلى بيته. قال هو الذي خرج من بيته لفرض مباح ثم انقطع به السبيل. وهذه أيضا بنحتاجها مسألة الضرورة في حال رجل سفر معصية واحتاج أن يأكل من ميت، هل يأكل أو لا يأكل؟ من فقهاء يقولوا ما يأكلش لأنه خرج في سفر معصية، وهذا غير صحيح، لأنه لو لم يأكل لهلكت نفسه فارتكب معصية. طيب رفعه لمسوره، ارتكب جنايتين، جناية المعصية الأولى وجناية أنه قتل نفسه، لأنه أيضا معرض للموت لو ما أكلش من الميت. معنى يا إخوان لو اضطر أن يأكل من الميت يأكل، سواء كان في سفر مباح أو سفر وبعدين هم يستدلوا غير متجانف لإثم، مش معناها بارك الله فيك ويخرج في السفر لأنه اللي خارج في السفر معصية، معناه لا يزود الأكل على القدر الذي يسد الرمق، هذا معناه انه لو اكل اكلا زائدا اذا دخل في باب الاثم، انما الضروره تكون محظوره والضروره تقدر بقدرها، ياكل بالشيء الذي يصد الرمق، مش يقعد يشرب الخمر بقى عشان اصله نفسه يشرب الخمر، لا ده موضوع ثاني، اذا تجنب اثما. والله شيخ ياسر جميل، ايوه اسلم برضو متعلقة بها القصر والصحيح وله رخص السفر، معنى ولا دليل على المنع، لا دليل على المنع بنقيض قصدي، لا هو المعامل بنقيض قصدي ده باب في الجملة، أما التفصيل لا، عايز الدليل بعينها. وبعدين كل بلاد الخطة وخير الخطين انت وبلاد. قد نخرج نحن نحدثكم لا نخرج في سفر مباح بل في سفر طاعة، فاحنا ماشيين كده بنعصي احيانا، ما بيحصلش معنا، اذا هنمنع انفسنا كل حاجه. الله يسلمنا واياك. قال ابن السبيل هو الذي خرج من بيته لفرض مباح ثم انقطع بسه. يعني المذاهب جمهور اهل العلم يقولوا مباح، لكن في الحقيقه هناك من يخالفهم وليس اشتراط المباح عليه دليل. ثم انقطع بالسبيل في الطريق فيعطى من سهم ابن السبيل حتى يقضي حاجته ويرجع الى بلده، وقد سبق بيان كل ذلك في كتاب الزكاه. طيب ايش رايكم قبل ان ناخذ الفوائد في اخر الكتاب ذكرونا بما اخذنا الليله؟ الشيخ ياسر المنير بسم الله جاي من المساكن المبارك لابد ياخذ نصيبه من السؤال. طيب بيجي من بعيد نعطيه سؤال، كله بيجي من قريب بنجامله شوي. انا بدات من اول الفضل والثاني. جميل، هات لنا من اللي انت عارف اللي انت وصلت فيه. ايش مشكلة؟ طيب تقسيم الغنائم احنا اتفقنا ما يكون فيه هن غنائم او شيء. يعني انت في الضابط الثاني صح؟ اه. طيب جميل، لا احكي لنا لخص لنا. طيب الغنائم ما اخذت في المعركه بالقتال. تمام احسنت. الغنائم هذه اخوة ملابس، سلاح، اموال، طعام، ومن هذا القبيل غنائم. السبع عرفناه نساء وذرية خلاص. الأسارى عرفناه الرجال معنا يا اخوة. طيب والان احنا في الغنائم. وما يربع عن نعم تفضل. ما يربع السبي في الغنائم؟ لا، السبي له حكم خاص. يعني توزعه؟ اه له حكم خاص، لان ممكن انت يجيلك سبي قليل، فهمتني؟ هل يجي ياتي سبي قليل؟ اصلا السبي برضه ما نعرفش نعمل فيه سهم وسهمين، فهمتني؟ الغنائم شيء. اه دخلهم في الغنائم. لا فصلهم، انت لو تنظر قص ايه عامل لهم قسم خاص، عامل لهم قسم خاص في الاول في الاول. لكن اخونا الشيخ ياسر بيتكلم على الغنائم بس، فهمتني؟ هنقسم الغنائم ازاي؟ التي هي متاع متملك مش ادميين، هنعملهم ازاي؟ بنقسم الغنائم اخماسا، وبعدين الخمس الاول بنقسمه اخماسا، والاربعه اخماس اللي هي من الاصل بنقسمها على المقاتلين سواء الذين قتلوا او المهم حضروا المعركه. وقلنا احنا النساء والصبيان هنعمل معاهم ايه؟ بارك نرضخ لهم رضخ. ايوه شيخ. بعد كده الفيء اللي هو ياتي بدون كتاب. جميل. وهذا يعني الفيء ما اخذ من مال كفار بحق، شوف قيد لابد منه. لكن من غير قتال. زي مال النظير. ايوه احسنت. من غير قتال. خلاص يا اخوان. بارك الله فيك. والقصد فيه يعني حصل في احسنت زي الفيء. طيب الغنائم بقى. وتكلمنا على في اول مبحث الغنائم في الجنود الرسميين كما هو معاصر اليوم من وزاره الدفاع تكفيه وتعطيم اموال وتعطيم مش عارف الى اخره. وايضا الغنائم احيانا يرى الامام انها لا تقسم وتبقى في مصالح المسلمين لانهم في حاجه ان يشتروا سلاحا، ان ياخذوا كذا، ان ياخذوا كذا، ان ياخذوا كذا، ان يكون معهم رصيد، ان يكون معهم اموال فائضه عشان يشد الحاج. وايضا مساله الغنائم الايام دي احيانا تجيلك دبابه من الطرف والنوادر حضرتها بنفسي. كان في حرب بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي سنه 94 ميلادي، فمن ضمن الشباب اللي دخلوا اليمن الجنوبي اخذوا دبابه. اخذوا ايه؟ دبابه. طب الدبابة دي هي بتروح اصلا للحكومة وبتعطي لهم ايه؟ تعويض، بتعطي لهم ايه؟ تعويض. فجاءوا اثنين اختلفوا عند الحاكم عند القاضي في ذاك المكان، فقالوا ايهما ياخذ هذه الدبابة؟ هي من نصيب من؟ واحد يقول انا اول من وصل عليها وسألها، شو ازاي؟ واحد يقول لا ده انا اللي دليت عليها، ده انا اللي كنت واقف وانت جيت ركبت. واختلفوا مختلفين فين؟ في دبابة، مختلفين في دبابة. فالحاكم أو القاضي قال لهم والله على كل حال الجيش هياخدها ويعطوكم تعويض، وأنتم اقسموا التعويض بينكم نصفين وترابط فيما بينكم وحل بينهم الاسلام. فالان في مثل بلادنا مصر مع اي عدو يهودي او غير ذلك، طيب هنعمل ايه؟ من اللي هياخد بقى الدبابه دي؟ هيشيلها ازاي؟ طب الصاروخ ده هيشيل ازاي؟ اذا فعلا ما دام هؤلاء الجنود مكفيون من قبل وزاره الدفاع، فالمذهب الارجح والاقوى في النفس الا ياخذوا من الغنائم، الا ان القائم على وزاره الدفاع يقول لا نحن سنقسم الغنائم، هذا لا باس به، هذا لا باس به. طيب لأنها تبقى الحالة دي كلها لله ورسوله. أيوه، يعني أقصد إحنا بندرس المسألة على جميع الحالات. واضح لك؟ سيأتي في آخر الزمان قتال بين المسلمين واليهود. أما يكونش فيه أمور تنظيمية كما هو اليوم. فلابد إحنا بندرس الأحكام هذه على جميع الأحوال، في هذه وفي هذه. وإحنا بندرس التفقه. التفقه والمعرفة. يعني يا إخوان هنحتاج الأحكام هذه. ويحتاج غيرنا، والمجتمع في هذه الايام يحتاجها، بعد برضه فتره يحتاجها، لكل الاسلام جاء لكل زمان ومكان. معنى يا اخوان؟ ما جاء ليعطل ابدا. وبندرس هذه الاحكام حتى اذا احتجنا لها نكون عارفين نتصرف على بصيره وبينه، ما نتصرف عن جهل وتخبط. بارك الله فيكم. طيب ايش رايكم نقرا بارك الله فيكم فوائد كتاب الجهاد؟ خلونا نشوف الحقيقه الفوائد دي مهمه جدا. ما هو افضل متطوع، يعني متطوع به، ها عمل، يعني ما هو افضل عمل يتطوع به؟ الجهاد، الصلاه، ام طلب العلم؟ الجواب اختلف العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال. الاول قالوا الصلاه افضل للأدلة الكثيرة التي تبين فضل الصلاة منها. عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. تؤذن يا شيخ؟ أنا سمع صوتك من بره. أنا سمع صوتك من بره. الآن عايز أجود بس صوتك ما شاء الله بيجي في أي وقت. هل كان بخير فعلا بصوت الشيخ صلاح؟ ولو هو امامي انا بعتبره بيد الوضع. Shadow. قال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قالوا الصلاة أفضل الأدلة الكثيرة التي تبين فضل الصلاة منها. عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله تعالى، لكن تعرفين الصلاة نفعها قاصر على صاحبها صح، طب الجهاد نفعه متعتم، طلب العلم نفعه متعتم، فخلونا نشوف هيفضلوا ازاي ويخرجوا المسألة ازاي. قال للأدلة الكثيرة، وذكر منها حديث ابن مسعود أي العمل يحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة خير موضوع ومقل ومستكثر، يعني الناس إما منها مقل وإما مستكثر من الصلاة. الثاني الجهاد أفضل. عن أبي أيوب الأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس والأرض. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو وروحة خير من الدنيا وما فيها. والغدوة هو الذهاب في أول نهار والروحة في آخر النهار، وكذا كل ما سبق من أحاديث بفضل الجهاد في أول الباب. الثالث طلب العلم أفضل، بقول تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. ملاحظة، اكتفينا بدليلين في كل مسألة خشية الإطالة، وإلا فالأدلة كثيرة جدا والحمد لله. والراجح قال شيخنا حفظه الله والذي تميل إليه نفسه أن التفاضل يكون بين الجهاد وطلب العلم، لأن نفعهما متعد بخلاف الصلاة، وعلى ذلك أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أما الأحوال فإذا عم الجهل وانتشر بين أهل البلد كان طلب العلم أفضل من الجهاد ليعلم أهل بلده، وهذا المقصود إيه؟ الجهاد الذي هو فرض كفاية، وإلا فرض عين محدش يدخل، والبحث ده لا يرد في هذه المسألة أصلا اللي هو فرض عين. فرض عين يعني كل من سيخرج، إنما هذه مفترض عينه في الذي هو جهاد فرض كفاية. عرفنا؟ قال كان طلب العلم أفضل من الجهاد ليعلم أهل بلده، أما إذا عم العلم الشرعي وقام من يكفي. لكن أنا أسألكم الآن سؤالا، هل فعلا العلم الشرعي كفى؟ ها؟ أنا أجيبون أنتم. أنا أجد المهندسين أكثر من العلماء ومن المشايخ ومن طلاب العلم صحيح، والأطباء كثيرين، ها؟ والمحاسبين كثيرين، والمحاماة ما شاء الله. إذا أقل طائفة هم العلماء وطلاب العلم، ما غطوا المطلوب أصلا، ما قاموا بالمطلوب. هذا هو وارد ولا ما هو وارد؟ كم فينا واحد يحفظ القرآن؟ شوفوا في الأمة الإسلامية أو مثلا يقول لك الأيام يقول لك 90 مليون الشعب المصري صح؟ طب كم واحد في المسلمين يحفظ القرآن؟ 90 مليون أنا أدري، ما أنا بقول كم واحد في المسلمين يحفظ القرآن؟ ها؟ قليل. هل بتقوم بهم الحاجة يا إخوة؟ يعني كثير مننا يا إخوة في رمضان بيمسك المصحف عشان يقرأ، مش ده بيحصل؟ طيب احنا عايزين ناس علماء 100%، مشايخ 100%، طلاب علم متمكنين حافظ لكتاب الله، هل العدد موجود يكفي؟ مكفيش يا اخوه، مكفيش العدد الموجود، لا يكفي. الاطباء كل سنه يتخرج كم عدد من الاطباء؟ كثير. المهندسون كذلك، المحاسبون كذلك، خذ من هذا القبيل كل سنة كم يتخرج في السنة الواحدة؟ كم يتخرج عالم؟ قليل جدا. كم يتخرج مفتي في السنة الواحدة؟ قليل جدا. فلا شك أن العدد يعني قليل وقاصر، وأسأل الله أن يبارك الموجود ويزداد. لكن لو قارنا، عملنا مقارنة، لوجدنا الفرق شاسعا والبون واسعا. بارك الله فيك. نعم، كمان امام الغرب ان احنا نبلغهم الرساله، ما وصلناش. هل وصلنا؟ ما غلطناش، احنا بنقول ما غلطنا، لم نغلط بالداخل، ومفروض واجب علينا نبلغ. لا شك، احسنت يا شيخ، لا شك احنا يجب علينا في الداخل وفي الخارج، لان لما في الزمن الاول كان كان أعداد وفيرة غفيرة من العلماء، من الفقهاء، من المحدثين، من طلاب العلم، من القضاة، من أهل الفتوى. لا تكاد تقلب حجرا كده في الزمن الأول أيام الخلافة العباسية، الخلافة الأموية، وعد معنا يعني لا تجد تقلب حجرا كده، لا تجد عالما. اليوم شوفوا الفرق واسع وواضح جدا، الله المستعان. ما علينا احنا في ما العلم مطلوب، نستطيع نطلبه في كل حال ولا في طرق الوحيد. فلا علم جهاد يا شيخ، العلم جهاد، نفس طلب العلم جهاد. هو بعد ان يشور اصلا في المتابعين اولا اللي عايز يتفاهم مع قاله عايز عملي لولا لا عايز من عايز اقول له كده بقى ايه، وقلت له في اي حال في اي حال. احسنت يا استاذ ايمن، احسنت، بارك الله فيك. زي بس كان مفيش معك محمود يا استاذ ايمن؟ مفيش محمود معك متصل عليك؟ لا والله انت من الجيل الاول ما عادش محمود ولا خليك يا شيخ. الناس كلهم معاهم محمود اللي هم المصريين طلعوا كلهم بره زي عمر عبد الكافي مثلا. يعني لو ده موضوع ثاني عايزين نفتحه انا وانت بعدين الشيخ عايز بره انا وانت بقى مش في المنيا اللي يدوب كده وكان لسه تحضر استعجلش بس استعجل مش كل حاجه في المجلس نبطخها ربنا تطرطش علينا هنا وهنا ومن بعد شو الراجل الحكيم بيقول لك ايه؟ لان نفعهما متعد بخلاف الصلاه، وعلى ذلك بأنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أما الأحوال فإذا عم الجهل وانتشر بين أهل البلد كان طلب العلم أفضل من الجهل ليعلم أهل بلده. أما إذا عم العلم الشرعي وقام من يكفي كان الجهاد أفضل. وأما الأشخاص فإذا كان الشخص ذا بسطة في الجسم شهبه وليس له صبر على طلب العلم فالجهاد في حقه أفضل. أما كل هذا بارك الله فيكم مفترض في حكم الجهاد فرض كفاية، أما فرض عين فإحنا ما بنعملش البحث هذا. قال بارك الله فيكم أما إذا كان ذا فطنة ذكيا، ها الظاهر أنها ذكيا بالذال، خلوه بالذال أحسن، خلوه بالذال أحسن، له صبر صبر على طلب، خلوه بالذال أحسن، له صبر على طلب العلم فالعلم في حقه أولى والله أعلم. المسألة الثانية بس خليكم اصبروا معي عشان اخلص المبحث هذا، لا تقاطعوني عشان ندي لي بس من مبحث كتاب الجهاد بس، باقي معانا صفحتان ثنتان جزاكم الله خير. واحد، اذا لا يقاطعنا الشيخ عزت ولا اي حد، اذا اسلم الاسير ماذا يفعل به؟ خليك معنا الشيخ عزت جزاك الله خير. الجواب قال ابن قدامة، شوف اذا اسلم الاسير ماذا يفعل به؟ والله الاسير ده لما بيسلم عايزين نعلمه، يحتاج واحد برضو طالب علم متمكن يعلمه. احنا احيانا الان واحد من المسلمين بيقول له تعالى كده، واحد من النصارى عايز يسلم، تعرف تدخله بالاسلام؟ مش عارف. هذه مشكله. وان اسلم الاسير صار رقيقا في الحال وزال التخيير له، ايه لا يقتل معناه، وصار حكمه حكم النساء. وفي قال الشافعي في القديم وقيل يسقط القتل فقط ويبقى الخصال الأخرى. عن عمران بن حسين قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد على ما أخذت وأخذت سابقة الحاج؟ فقال أخذت بجريرة حلفائك من ثقيف فقد أسرت رجلين من أصحابه. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام فناداه يا محمد يا محمد، فقال له ما شأنك؟ فقال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل الفلاح. فنادى به النبي وفاد به النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين. مسألة من قتل قتيلا فله سببه بشروط أربعة. شوفوا بشروط أن من قتل من الكفار قتيلا أخذ سلبه. عرفنا السلب أن يعرفوا الملابس السلاح الدلع على المغفر وما إلى ذلك، ولا خلاف بين العلم في ذلك. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سببه. فقال أبو طلحة يومئذ فقتل أبو طلحة يومئذ إيه 20 رجلا فأخذ أسلابهم. هذا أبو طلحة واسمه إيه زيد، معنا يا إخوان زيد بن سهل كان يقول أبو طلحة واسمي زيد وفي كل يوم في شباك إيه؟ صيد. بارك الله فيك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. أبو طلحة الذي تزوج من أم سليم وهي والدة أنس رضي الله عنه رضي الله عنه. أن يقول مقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، يعني المرأة لا، الصبي لا، فإذا قتل امرأة أو صبيا أو شيخا ممن لم يقاتل لم يستحق السلامة، لا خلاف في ذلك. أن يكون مقتول فيه منفعة غير مثخن بالجراح، يعني هو راح قتله هو أصلا في آخر الأنفاس ما يفيدش حاجة، لو ما يموت أصلا معنا. قال أن يكون أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول، معنا إما يقتله فعلا يتحقق من قتله وإما يجعله في حكم إيه المقتول. أن يغرر بنفسه في قتله، يعني أي المبارزة، من يبارزني من يبارزني، فيقول للأمير من قتل هذا فله سلبه. قال ما هو السلب؟ قال ابن قدامة رحمه الله وجملة أن السلب ما كان القتيل لابسا له من ثياب وعمامة وقلنصوة ومنطقة الحزام ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة في يده ورانب لعلها من حلي، وكذلك السلاح مع السيف والرمح والسكين واللت ولا أدري ما هذا اللت ونحو، وكذا الدابة التي يركبها. مسألة من هم الذين بارك الله فيكم يسهم لهم من الغنيمة؟ الجواب الذي يسهم لهم من الغنيمة هم الرجال المقاتلون، ويشترط فيه أن يكون يشترط فيهم أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا، وإحنا قلنا النساء هنعمل معهم إيه؟ يرضخ لهم رضخا، الصبيان يرضخ لهم رضخا. قال ذكرا حرا بالغا إيه؟ عاقلا، وما سوى ذلك يرضخ لهم من متاع إيه؟ الغنيمة كالمرأة والصبي والعبد ولا يسهم لهم. وأما الدواب فإنه لا يسهم لغير الخير على الراجح من أقوال أهل العلم، كما ذكرت لكم الصواب أننا نعامل البعير معاملة الخير. قال ابن قدامة هذه الصفحة الأخيرة السطور الأخيرة عشان نصلي، قال وهو قول أكثر الفقهاء، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، هذا قول جماهير، أن من غزا على بعير فله سهم راجل، كذلك قال الحسن، هذا مذهب وهو مذهب الجماهير لكن الراجح يعامل. قال ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، الصحيح عند ابن قدامة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخير من البهائم، قد كان معه يوم بدر 70 بعيرا ولم تخلو غزاه من غزواته من الإبل، ولو أسهم لها لنقل إلينا. لا يلزم، لا يلزم عدم العلم عدم الشيء نفسه. قال إذا المسألة السادسة إذا سبى امرأة وولدها أو زوجة وزوجها لا يفرق بينهما، قال ابن قدامة أجمع العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز، هذا قول مالك في أهل المدينة والأوزاع في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافع وابن ثور وأصحاب الرأي فيه. والأصل فيه ما روى أبو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أما الزوجان فإن أسرا معا فلا ينفسخ نكاحهما، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد. وأما إذا سبيت المرأة وحدها، وهذا آخر سطر نقرأه، فإن نكاحها ينفسخ بلا خلاف بين أهل العلم. يقول تم بحمد الله كتاب الجهاد، ويلي كتاب البيوع التجارات التي نحن بحاجة ماسة إليها، وستكون البداية في كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة بين مغرب وعشاء في هذا المكان الطيب المبارك. غدا صباحا إن شاء الله درسنا في كتاب التفسير هنا بعد الفجر من سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.